السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية قال: سألت عبد الله بن الصامت قال: سألت خليلي أبا ذر رضي الله عنه فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فحرك رأسه وعض على شفتيه، قلت: بأبي أنت وأمي آذيتك؟ قال: لا، ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها. قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصله، ولا تقولن صليت فلا أصلي. قوله رحمه الله: باب تحريك الرأس وعض الشفتين عند التعجب. وأمر يفعله المرء أحيانا عندما يقف على شيء يتعجب منه دون تقصد لفعله، وصدور هذا عند التعجب أمر مباح ولا يتنافى مع الأدب. وهذا نظير ما تقدم في الباب الذي قبله وما سيأتي في الباب الذي بعده من ذكر أمور مباحة تفعل في بعض المناسبات وليس فيها محذور شرعي، بل دلت السنة على جوازها. وإيرادها في كتب الأدب فيه التنبيه على أن فعل هذه الأمور المباحة لا يتنافى مع الأدب ولا تخل به، فهي أشياء مباحة جائزة. قوله عن أبي العالية قال: سألت عبد الله بن الصامت قال: سألت خليلي أبا ذر فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فحرك رأسه وعض على شفتيه. سبب سؤال أبي العالية هو تأخير ابن زياد الصلاة عن وقتها، كما سيأتي التصريح بذلك في رواية الحديث في صحيح مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حرك رأسه وعض شفتيه يتعجب من حال أولئك الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وإظهارا للكراهة لفعلهم. قوله: قلت بأبي أنت وأمي آذيتك، أي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حرك رأسه وعض شفتيه خشي أنه بدر منه خطأ أو زلة، فقال: آذيتك، أي هل آذيتك؟ قوله: قال: لا، أي لم يكن منك أذى، ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم حرك رأسه وعض شفتيه تعجبا من حال أولئك الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وكراهة لفعلهم، لا لأمر يتعلق بأبي ذر رضي الله عنه. قوله: قلت فما تأمرني، وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. قوله: قال: صل الصلاة لوقتها، أي صلها وحدك في وقتها. قوله: فإن أدركت معهم فصل، أي صل معهم وتكون لك نافلة. قوله: ولا تقولن صليت فلا أصلي، وهذا فيه تحذير من الفرقة مفارقة الجماعة وإحداث الشقاق، ولذلك قال: ولا تقولن صليت فلا أصلي، أي صل مع الجماعة القائمة ولو أخروا الصلاة عن وقتها حفاظا على الجماعة واجتماع الكلمة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق أخرى عن أبي العالية، وليس فيه فحرك رأسه، كما أنه جعل قوله فعض على شفتيه من فعل عبد الله بن الصامت لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظه في مسلم عن أبي العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفتيه وضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وهذا الحديث من المسلسل، وهو تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة، كما هنا بضرب الفخذ، أي أن كل راو يضرب فخذ الثاني عندما يخبره بهذا الخبر. وسيأتي الحديث موقوفا عند المصنف رحمه الله في باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي حدثه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا عند الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قوله رحمه الله: باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء. فيه بيان جواز هذا الفعل عند التعجب من أمر أو الاستغراب من شيء، فيضرب بيده على فخذه أو جبهته استغرابا أو تعجبا، فإن هذا التصرف مباح ولا يتنافى مع الأدب. وليس المراد بالضرب الضرب الشديد، وإنما هو ضرب يسير باليد على الفخذ عند التعجب أو الاستغراب أو نحو ذلك. قال ابن هبيرة رحمه الله: وفي الحديث دليل على جواز ضرب الرجل فخذه للأمر الذي يشير إليه من إيقاظ فهم السامع. وقوله هنا: ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء، يحتمل أن يكون الشيء معطوفا على الفخذ، فيكون المعنى ضرب الرجل بيده على فخذه عند التعجب أو على الشيء، أي على موضع آخر من بدنه غير الفخذ. ويحتمل أن يكون معطوفا على التعجب، فيكون المعنى ضرب الرجل بيده على فخذه عند التعجب أو عند شيء آخر كالاستغراب أو الاستنكار أو نحو ذلك. والحديث الثاني الذي ساقه المصنف رحمه الله فيه الضرب على الجبهة، وهو يقوي الاحتمال الأول، وهو أنه أراد بقوله أو الشيء أي الجبهة ونحوها. قوله عن علي بن حسين أن حسين بن علي حدثه عن علي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا مسلسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيته لهم شأنهم ومكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة عند أهل السنة والجماعة. وواجب على كل مسلم أن يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبة الإسلام التي لا غلو فيها ولا جفاء. أورد المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة هذا الحديث العظيم الذي يرويه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، طرقه أي أتاه ليلا، والطروق المجيء بالليل، وقد جاء هذا مصرحا به في رواية النسائي كما سيأتي. قوله فقال ألا تصلون جاء في رواية الحديث عند النسائي بلفظ دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حسا فرجع إلينا فأيقظنا فقال قوما فصليا قال فجلست وأنا أعرك عيني وأقول إنا والله ما نصلي إلا ما كتب علينا إنما أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا قال فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويضرب بيده على فخذه ما نصلي إلا ما كتب الله لنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفي هذا من الفائدة أن الأب في بيته ينبغي أن يكون حريصا على تنشئة ولده على العناية بالنوافل وترغيبهم فيها وتعويدهم عليها ومتابعتهم في ذلك لينشأوا على الطاعة. قال ابن بطال رحمه الله فيه فضل صلاة الليل وإنباه النائمين من الأهل والقرابة. قال الطبري رحمه الله وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيقظ لها عليا وبنته مرتين حثا لهما على ذلك في وقت جعله الله لخلقه سكنا لما علم عظيم ثواب الله عليها وشرفت عندهم منازل أصحابها اختار لهم إحراز فضلها على السكون والدعاء. قوله فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا عند الله أي بيده كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قوله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا أراد رضي الله عنه الاعتذار عن عدم التمكن من الاستيقاظ لا عن عدم الرغبة في قيام الليل لغلبة النوم عليه وهو راغب في الاستيقاظ وحريص على صلاة الليل رضي الله عنه. فاعتذر رضي الله عنه بالقدر والمشيئة في عدم التمكن لغلبة النوم ولأن هذا العمل نافلة وليس فرضا ولا واجبا. فالاعتذار هنا اعتذار صحيح فهو لم يحتج بالقدر على ترك واجب ولم يحتج أيضا به على فعل محرم وإنما احتج به على ترك نافلة غلبه النوم عليها مع شدة رغبته فيها. قال ابن القيم رحمه الله قيل علي رضي الله عنه لم يحتج بالقدر على ترك واجب ولا فعل محرم وإنما قال إن نفسه ونفس فاطمة بيد الله فإذا شاء أن يوقظهما ويبعث أنفسهما بعثها. وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة باتوا في الوادي إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء. وهذا احتجاج صحيح صاحبه معذور فيه فإن النائم غير مفرط واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح. قوله فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا فيه دليل على أن عليا لم يكن مخطئا فيما ذكر وإلا لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في كلامه شيء منكر. قوله ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذا موطن الشاهد من سياق هذا الحديث في هذه الترجمة. قال النووي رحمه الله المختار في معناه أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار به ولهذا ضرب فخذه. وقيل قاله تسليما لعذرهما وأنه لا عتب عليهما. وفي هذا الحديث الحث على صلاة الليل وأمر الإنسان صاحبه بها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد